بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى آتانا قبل أن يخلقنا، وآتانا بالمنهج أيضا قبل أن يخلقنا، وبعد ذلك والى بموكب الرسالات المنهج الذي يناسب كل بيئة وكل عصر. وقلنا إن قبل أن يخرج آدم لتحمل عبء هذه الخلافة أعطى له الله تجربة، هذه التجربة هي أن يحافظ على افعل، وأن يحافظ على لا تفعل، وأن يحذر الإيه؟ وأن يحذر الشيطان. ولذلك الناس اللي يقول لك إزاي آدم نبي وعصي، تقول له يا شيخ النبوة جاءت بعد إيه؟ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. إذا الاجتباء جه بعدين. طب وإيه لزومها الأولانية؟ قال لك لأن آدم أبو البشر، والبشر قسمان: بشر له عصمة وهم الأنبياء، وبشر ليست لهم عصمة وهم بقية البشر. بقية البشر لما لوش عصمة دي يبقى لازم يتمسك بإيه؟ افعل ولا تفعل. فمثل آدم قبل المعصية جنس البشر كله، ولما جه مثل الرسالة بعد كده اجتباه ربه وتاب عليه، وخد الايه؟ لانه ابو الاثنين، ابو البشر وابو الرسل، فلازم يكون في ايه؟ ملحظين. واقرا بقى: وعصى ادم ربه ايه؟ فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا يبقى اذا حين الاجتباء ما حصلش منه حاجه، قبل الاجتباء كان بيمثل عنصر البشر. احنا قلنا بقى الايتاء ده الله سبحانه وتعالى بيسميه وحي. إذا أطلقت كلمة وحي ينصرف إلى الخاص بالرسول، يروح للرسول يبلغ منهج ربنا. إنما إذا أطلقت في عموميته إعلام بخفاء، إعلام بخفاء. ولذلك قلنا يجي للملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة، هذا واحد. ويجي للبشر: وأوحينا إلى أم موسى. ويجي للحيوان: وأوحى ربك إلى الإيه؟ إلى النحل. بفطرة الغريزة. إذن فالوحي معناه إعلام بخفاء. وحتى إن ما دام تعلم بخفاء الشياطين لهم وحي برضه: وإن الشياطين إيه؟ ليوحون إلى أوليائه. وأهل الخير من اللي أتباع الرسل: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا. مش كده ولا؟ الله. يبقى إذن الوحي إعلام بخفاء، بس لما تعرفه شرعي إعلام من الله لرسوله بمنهجه. تخرج دي كل الانواع من الوحي الاصطلاحي، وبقت وحي له ايه؟ وحي لغوي. الحق سبحانه وتعالى عبر عن الاتيان العام ده: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. الله يرسل رسول فيوحي باذنه ما يشاء، هي دي الوحي اللي احنا عارفينه. اما الوحي دي الاولانيه ايه؟ الهاما. فبودي تنعرف ازاي؟ قال لك حين يكون الانسان آلت استقباله صح، يجيله الالهام والخاطر من الحق سبحانه وتعالى. الارسال صادف آلت صح. طب والآلة دي تبقى صح ازاي؟ على مواصفات صانعها. ومدام الآلة على مواصفات صانعها، بمجرد ما يرسل في المحطة تجيب الآلة، يجيب التلفزيون ويجيب الراديو، فيها عقب مخلولة عن مواصفاته صانعها، ما يجيبش. ما تقولش ان ما فيش ارسال، قول آلتك هي اللي خربانة. فاذا الحق له ارسال دائم، بس مين اللي عنده إيه؟ آلة صحيحة. صحيحة تبقى بايه؟ بمواصفات من صنعها، تفعل ولا تفعل. اوعى تدخل حاجة حرام في جوفك، لان دي تفسد كيماوية ايه؟ كيماوية الفطرة التي قال عنها الحق إنها عالم الزر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال اشهدوا بل أن تقولوا أو بالقيامة إيه إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. إذن فالذرية بتاعتنا دي كلها كانت في ظهر مين؟ ظهر آدم، وأخذت عالم الذر والإقرار بالربوبية ومش عارف إيه، خلاص؟ فلو أنها أخذت منهج الله كله تفعل ولا تفعل لظل هذا الصفاء المستقبل في الإنسان إلى أن تقوم الساعة ويلهمه الله بما يشاء. طب قول لي بقى، أم موسى ربنا أوحى إليها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن. إيه ألف الاستقبال اللي خدت الأمر كده ولا تناقش فيه؟ بقى ربنا يأمرها بأمر فيه موت محقق عشان ينجاها من موت مظنون. بيقول طب هات واحدة كده قول لها كنت خايف على ابنك ارميه في البحر. قال لك لا، الإلهام لما يصادف آلة الاستقبال الصح لا يوجد في النفس ما يصادمه ولا يبحث عن دليل، وقامت وعملته ورمته في البحر. الله، ده اتيان ولا مش اتيان؟ طب تعال، وعبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. ايه من عندنا دي؟ يعني حتى مش بواسطة الرسول واللي حينخش رسول، والعبد الصالح هذا اللي آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، عبد الله على منهج موسى، لأن موسى سلمه لربنا، فإن أخلص ويا ربنا، ربنا بقى يديله من إيه؟ يديله من عنده، يديله بقى من عنده. ولذلك يقول الحق إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اللي يتقي الله ربنا يديله إيه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى كل عملنا اننا نعمل ايه بقى عشان ناخد الهامات من الحق؟ اننا نخلي البنية اللي ربنا خلقها بالمواصفات اللي خلقها، افعل كذا ولا تفعل كذا، فتظل الآلة سليمة. يجي ارسال الله له اهو سيدنا لقمان من هذا النوع، ولقد آتينا لقمان الحكمة. آتيناه ازاي بقى؟ بأننا خلقنا له أشياء استنبط منها أشياء، وبعدين بقى صافي النفس ولا يأكلش إلا حلال ولا يجيش ناحية الحرام ولا يغفلش عن منهج ربنا. يقول يا سلام، ده لقمان ده حافظ على مين؟ على أصول الصنعة من يدي صانعها، ما لوسهاش بحاجة. يوم ربنا يعمل فيه إيه بقى؟ يوم يديله الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة. أولا نفهم من لقمان. هم اختلفوا العلماء واختلافات واسعة، هو نبي ولا مش نبي؟ ادي واحد. طيب ومدام مش نبي ربنا يأتيه ازاي؟ ام قال لك بالمدد الثاني، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اللي يحافظ على مواصفات التكوين بمنطق الله يأخذ من الله مباشرة، يأخذ من الله ايه؟ مباشرة. افرض عندك مدير حسابات يا اخي، وقلت له واد ابني ده عايزين بقى بيقول انه مستقيم وخلاص، وهيعمل اديله 100 جنيه يشوف يلعب بهم لعبه في السوق كده. فان كان صح بعدين تبقى انت تديله من ايدك. كذلك الانسان ان احسن صحبته لربه داوم الله عليه فيضه. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول ما قصر بنا في علم ما نجهل إلا عدم عملنا بما علمنا. عرفنا كتير ما عملناش به، يوم ربنا يزودنا علم لا، لو كنت ناصح كنت انت اديته تاني تاني. واحنا ضربنا فيه مثل ان الولد لو حبيت تجربه وديته بس 50 جنيه ويعمل كتب كده في شوية مش عارف ايه، والولد امين كويس وبيتصرف كويس، تعمل له ايه؟ 1000. تعمل له ايه؟ 2000. الله، كذلك الله. انت يقول لك انت مأمون على ما تعلم وبتوظف علمي، ما تاخدوش تركنه. يبقى اللي بيخسرنا ايه؟ ما يبقاش عندنا فيوضات اشراقية، اننا عندنا اشياء لكن ايه؟ يقول لك اما تخلص اللي عندك، انت ما عملتش باللي عندك، هجيب لك خان ثاني؟ لا، مش ضرور. اتينا لقمان الحكمة. انا ما يهمنيش الناس اللي قالوا النبي حجتهم يعني وهي ما لها السند صحيح، انما اجتمع الجميع على انه رجل صالح مرهف الحس زي ما بيقولوا، دقيق الإدراك، الحس اللي هو الأصل الأول في المعلومات. احنا بنكون معلوماتنا ازاي؟ بناخد من المحسات وبعدين نكون معلومات. هو ما بيمرش على حاجة إلا بحس مرهف دقيق عميق، ولك دي ايه ودي ليه كده ودي مش عارف ايه ودي ايه، يعرفها. هذا الايه الإحساس الدقيق. لما يجي الإحساس الدقيق تبقى فيه مدركات دقيقة ومواجيد دقيقة. لما توجد مواجيد دقيقة في النفس الإنسانية ثم تتجمع له مجموعة من الفضائل والقيم تسوس حركتها. كل ما يجي حاجة يقول لك دي ما تناسبش ودي تناسب، دي ما تناسبش ودي ايه تناسب، وبعدين يسعد بها في نفسه ويحب أن يسعد بها غيره فيعبر عنها التعبير الحسن اللائق. كذلك كان لقمان. يبقى راجل صالح حس مرهف دقيق لا يمر على الشيء إلا بعد إيه ما يخده بعمق ودقة، وبعد ذلك تتكونت عنده في مواجيد قضايا عقلية حكمت حركة حياته فأحسن التعبير عنها. ولذلك العلماء قعدوا يدعبسهم على بعض حكم لقمان ده. الأول الحب يعرفوه وجنسيته إيه، وعملوا معركة. هو كان اسود وشفايفه غليظه كده زي ما بتشوف بتوع افريقيا، ولذلك واحد بص له كده وتعجب لما طلع منه كلام كويس كده. قام قال له والله بتعجب من الشفتين. قال له غليظتين؟ قال له ولكن يخرج من بينهما كلام رقيق. نعم اسود ولكن قلبي ابيض. برضو حكم، ان الله لا ينظر اليه ولكن ينظر اليه. ولذلك لما الواحد يشوف واحد اقل منه في اي حاجه في شكله في هندامه في غناه في صحته اوعى تقعد تقول انا احسن منه. ابحث بدقه وقول يا ترى هو احسن مني في ايه. وكل واحد ربنا مديله حته فضل، ده كده وده كده وده كده. ولذلك قلنا قديما مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. بس خد الزوايا كلها بقى، خدها في الصحه وفي الادب وفي المش عارف الايه ده كده على 10 تطلع مجموع كل انسان. ولا تفاضل بين المجموعات الا بالتقوى. لا فضل لعربي ما حدش احسن من حد. ولذلك تجد الناس اللي هم بيقوموا بالمهن اللي احنا بنسميها مهن كذب، نسميها مهن حقيرة، تقول له الحياة عايزاها ولا مش عايزاها، عايزة الكنات بتاع الشارع ولا مش عايزاها، عايزة اللي بينسح البكابورت ولا مش عايزاها. والله يا اخي بتوع البكابورت لو عطلوا اسبوع لبقت الدنيا دي قرارة. والله الوزراء لو قعدوا اسبوع ما يجرس اي حاجة. انت شوفوا بيعمل ايه، شوفوا ربنا مرضيه بايه، يبقى شوفوا ازاي ده بيه. يبقى اذا كل انسان له ناحية ايه، ناحية فضل. ولذلك تجد الناس اللي شكلهم مثلا مش كده ولا مش عارف، العبيد، العبيد دول أقرب الناس إلى الله. وقال أحد العارفين اللي غلبني في الطريق العلماء واللي في الطريق مش كده العبيد، لأنه ما عندوش قلبان منكسب داخل على المسألة كده مش عارف الله. يبقى إذن لا يسخر كلمة لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير. وهنت تسخر الا من اللي تشوف عنده حاجه قليله، اوعى تسخر. قال له انا شفايفي غليظه وضحك ولكن يخرج من بينهما كلام رقيق. قال له صحيح، طب بما اوتيت هذا يعني جات لك الحكايه دي ازاي؟ تبسط وياه بقى. قال له مش انت العبد اللي كنت عند فلان ومش عارف ايه بتخدمه؟ قال له اه. قال له انت وصلت لي ازاي بقى الحكايه دي؟ قال له قدر ربي، قدر ربي وأداء الأمانة وليت ما عمل في البستان ولا بأي حاجة بإيه وصدق الحديث خلاص وعدم تعرضي لما لا يعنيني. امسك الحتت دي كده وخليها منهج واحد، يحترم قدر الله فيما وهب ويؤدي الأمانة فيما طلب منه، وحديثه يكون صادق ما دام حديثك صادق ما يتعارضش مع واقع الكون. يقوم لما يجي يحدث اي واحد اي ما يدورش وراه، يقول لك ان كان قال فقد ايه، مش قال ان كان قال فقد صدق. والناس اللي يقعدوا يلفقوا توهم على الناس ويلفقوا ضدهم اشياء ويقول لك ده كذا وكذا وكذا، انبسطوا بهم. دول يشيعون في الناس أدلة كذبهم، لأنه لما يجي يقول لك ده فلان حصل منه وحصل، وبعدين فلان ده هو ما حصلش منه، يقوم يعرف إن ده إيه، يعرف إنه كذاب. كل ما يقول على حاجة يزيد رخفة إنه كذاب. يقوم الناس من كذب عليك فيما تعلم فلا تصدقه فيما لا تعلم. خلاص تبقى عارف إنه إيه. يبقى إذن كونه يحترم قدر الله، قدر الله هذه واحدة، يؤدي الأعمال بأمانة وإيه وإخلاص. إذا عمل أحدكم عملا إيه يتقنه. ولذلك هناك يقول لك إيه، إن الناس العمال يقول لك إيه، يا أخي أعطي الأجيرة أجره قبل أن يجب إيه، يقول له بس يا عرق بقى. بس إيه مش معنى دي بقى، وكان ليه يا عرق. وبعدين صدق الحديث، وبعدين ما يدخلش في أمر الله يعني، يبقى وصل إلى هذه ولا لا. وبعدين تجلت حكمه بقى في إن الناس عملوا كتب فيها حكم. الحكيم لقمان، الحكيم لقمان ويبلغ منه إنه ما بقاش لا رسول ولا نبي، ومع ذلك إيه؟ ربنا يديه حكيم ويجيب كلامه وقرآن ومش عارف إيه وبتاع، عشان يدلك على أن الإنسان إذا اعتدل مع الله، الله يديله من فيضه الشيء الواسع اللي يبقي له ذكر مع الرسل تمام، زي الرسل تمام. بعد ذلك سيده لقمان يقول له ايه، يا لقمان اذبح هذه الشاة واتني باطيب مضغتين فيها، احسن حاجتين فيه. فراح ذبح الشاة وجاب له اللسان والقلب. تاني يوم كده قال له يا لقمان اذبح شاة واتني باخبس مضغتين فيها. فراح جايب اللسان وجايب القلب. قال له اللهم دول اللي جبتوه من بارح، قال ليس شيء اطيب منهما اذا طاب ولا شيء اخبس منهما اذا خبث. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام اللي جه بعد لقمان يقول ايه، مش جاب هو في الجسد مضغة اذا صلحت، صلح الجسد كله الا وهي القلب. اه لقمان عينه ما شاء الله. خلاص الم يقل الرسول من حفظ اثنتين ولج باب الجنة. قيل ما هما يا رسول الله، قال ما بين لحييه وما بين رجليه. يبقى جاب كلام لقمان ولا ما جابوش؟ يبقى جاب كلام لقمان. الله، اذا ده لقمان ده كان حاجه ايه عظيم. لقمان ده كان قبل سيدنا داود يفتل الناس، والناس تثق فيه وتروح تقول له كذا وتقول له كذا ويقول لهم كذا. فلما جاء سيدنا داود كف عن الفتيا، وبعدين قالوا انت مش كنت بتقول لنا وتفتيني؟ قال لهم شوف الحكمه، الا اكتفي اذ كفيت. الله الله، وانا هشتعل فيها ليه؟ الا اكتفي اذ كفيت، ما دام ربنا شالع عني. وهو فاهم انه عبد صالح خدها من الايه؟ من منازلهم زي ما بيقول. الله، ودوك رسول، قال لك مش الرسول ده صحي جايب حاجات احسن مني وانا هتلاغط ليه؟ وهزعل ليه؟ ولذلك قال بعض الرواه أن الله خيره أن يكون نبيا أو أن يكون حكيم بس. قال ما خيرتني يا ربي فأنا أختار الراحة وأترك الابتلاء. أما إن أردتها يا ربي عزمة يعني عايز تبعثني، فأنا سأقبلها سمعا وطاعة لأني أعلم أنك لا تخذلني وستعينني. كلام إيه دي؟ كلام حكيم. الحق سبحانه وتعالى يخلي لقمان ينطق بأشياء تقول تقوم تقول النبوة بتقولها، ويمكن النبوة تتأخر في قولتها لكم علشان يبين لنا أن الإنسان من الممكن أن يكون ربانيا. عبدي أطعني تكن ربانيا تقول للشيء كن كن فيكون. يبقى إذن فضل الله لا حرج عليك والباب مفتوح، بس انت تكون اهل لان تلج هذا الباب وان تكون في معية ربك. ايه في معية ربك؟ دائما تبص كده تلاقي له حاجات غاب في سفرة ثم عاد فلقيه تابعه فقال له ما حال ابي؟ فقال له مات. قال الآن ملكت أمري. قال ما حال زوجتي؟ قال ماتت. قال جددت فراشي عن أختي. ماتت. قال ستر الله عرضي عن أخوه. قالوا له مات. قال انقطع ظهري. الناس فاهمين إذا كلام كده بينقال كده من غير وياخدوه بقى على انه ما هو فيه واحد بقى غني وعنده ولد والولد شايف ابوه يعني بحكمه يديله مال بحكمه والولد عايز ايه يبعثر في المال. يوم لما ابوه يموت ينبسط بقى لانه هيبقى ايه هيبعثر زي ما هو عايز. يقول له لا افتن الى كلمه من لقمان الان ملكت امري. كانه في حياه ابيه كان له امر بس أمره غير مملوك له لأنه لأبيه له حركة ويجتهد ومش عارف ايه وبتاع وحاجة زي دي. يبقى مش مكانش له أمر. له ايه أمر؟ بس أمره كان لمين؟ كان لأبوه. فلما مات افتقل الأمر لمين؟ الأمر. دي بقى يدلنا على ايه؟ على ان النبي قال وما ملكت يداه لإيه؟ ملكت يداه لأبيه لأن عيب. يبقى ابوك عايز تقول لي ملك من زي دلوقتي يقول له لا اكتب لي دي باسمي اكتب لي مش عارف ايه الله. طيب وحكيت ايه الفراش دي الاخرى؟ قال لك لما قال جددت فراشي دي كلمة كبيرة وحياة الرسول صدقتها. جددت فراشي يعني ما جيبش الجديدة على فراش القديمة لأن المرأة معجونة من الغيرة فما جيبش الجديدة دي على فراش القديمة تبقى اتغرحت. إذا كانت ستنا أم المؤمنين هاتي كانت بتغيث بس من سيرة خديجة. إذا بيمنع في السكن أن يوجد عنده أي شبهة تقلق حكاية السكن دي فيجيب لها فراش جديد زيها ما يقعدهاش على فراش القديمة. يبقى إذا جددت فراشي يمكن الناس يقولوها كده بإيه يقول لك يلا يا عم يقول له لا ده شوف المعنى قد إيه. يبقى أكن لقمان قال جددت فراشي يعني عشان إيه ما ألهبش فيها أي غيرة حتى من اللي ماتت وخليها عشان تبقى صافية التكوين لذاتي وأعمل على إنها تكون راضية عن كل تصرفاتي. والذي يدل على ذلك أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها دخلت عليه مغضبة فقال ما أغضبك يا أم أبيها؟ قالت والله إن عائشة قالت لي إن رسول الله تزوج أمك سيبا وأنا لم يتزوج بكرا غيري. شو بقى شو كلام الستات يعني وانا زعلان يعني. اذا اعادت عليك هذا القول شوف النبوة بقى اللي ولا يخطر على البال وللهى ولكن امي تزوجت رسول الله بكرا وانت تزوجتيه سيبا. كلام نبوة من بعده. يجي واحد يقول يا سلام بقى امي مؤمنين وتقعد تغير وتقعد تعمل. قال لك ده لها معنى. ده رسول الله متجوز عقد عليها وهي سن 6 سنين ودخل بها وهي سن 9 يعني بنت صغيره وهو كان سن كذا يبقى 50 ومش عارف ايه. شوف بقى بنت قد كده وفرق السن ده قد ايه، ده الناس ما بتفرقش بفرق السن اقل من كده. ده بيدلك على ان رسول الله كان فيه من مزايا نوره ما يجعل عائشة الصغيرة دي تغار عليه. نعم. يبقى دي جاء برضو تدي ايه، تدي مز، مش مثلا انها يعني بتنظر له نظرة انه راجل عجوز، انه هي لسه صغيرة، لكنه هو فيه ايه، فيه من الخصال ما يجعل عائشة صغيرة السن دي تغار عليه وهو في مثل هذا السن. يبقى فيه مزايا تنبهت اليها مين، تنبهت اليها عائشة. كل ذلك من حكم لقمان وما اكثر ما قال. وانتم ان شاء الله لما كده الواحد منكم يلاقي كده يقول ايه الحكيم لقمان ويقرا له كده حاجه، حاجات عجائب عجائب فيه. اتبع ولقد اتينا، من الذي اتى؟ الله سبحانه وتعالى. اتينا لقمان الحكمه. الحكمه ما هي الحكمه؟ الماده دي كلها الحاء والكهف والميم تدل على وضع الشيء في موضعه. حكمه وضع الشيء في موضعه. حاكم بيضع الحق في نصابه. حتى في الدواب حكمه، الحكمه اللي هي حته الحديده اللي بيحطوها في الايه، في فم الفرس، اللجام، الحديده اللي في اللجام تتحط كده علشان ايه؟ قالك عشان تحكم حركته. ليه؟ لانه مره انا عايز اركبه واتمخطر شويه، ومره عايز ايه ادركه به صيدا، ومره عايز اكر به في معركه، فكل واحدة لها حركة، فتحكمه يعني عشان يؤدي الحركة. إن حب يسرق اسمها إيه؟ حكمة. يبقى كل المادة كلها تدل على وضع الشيء إيه؟ في موضع، وهي مجموعة من ملكات الفضائل. الحكمة مجموعة من ملكات الفضائل تصدر عنها الأشياء التي تضع كل أمر في محله ولكن بيسر، يعني بدون مشقة وبدون تعب. لان الملكه يعني ايه؟ مجموعه ملكات من الفضائل. ملكه يعني ايه؟ يعني شيء تؤدي بواسطته المهمه بسهوله ويسر. مثلا واحد قاعد يدرس في الازهر 20-30 سنة وكبير، وبعدين انت قابلته قلت له يا سيدي الشيخ لسه بتكفي في الفتوى الفلانيه كذا كذا كذا، بدون شعور يقول لك كذا كذا كذا كذا كذا، بيسر وايه؟ وسهولة. بقت ملكة الفتية عنده، بقت ايه؟ بقت ملكة. وإلى لقاء آخر.